وفي الغطاس في الصلاة أظن شيخي تقولون أنه لا يحمد لا يحمد إذا عطس المسلم داخل الصلاة. آه لا يحمد الله. نعم. نعم. احتج بعض يعني الشباب قال طيب حديث الرجل حديث صحيح أن رجلا عطس فحمد الله فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت كذا وكذا ملك يقدرها. ما هو تعريف الشيخ الآن؟ هذا مجموع الروايات يدل أن هذا الحمد وقع بعد الغطاس وبعد رفع الرأس من الركوع. جاء توافق يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.